تقوم عليهم الساعة ويذهب ذو العقيصتين. واحد رجل يعني يقال انه افريقي سبحان الله ذو عقيصتين عنده ضفيرتين كده شعر، فيذهب فيقتلع حجر الكعبة حجرا حجرا، تهدم الكعبة وتنتهي بذلك الحياة الدنيا، فتنفخ في الصور نفخة كما قال صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة قالت يا رسول تعالى فاستريح قليلا، قال يا عائشة كيف استريح وانا ارى صاحب القرن. من صاحب القرن؟ إسرافيل. قد التقم قرنه، قدم قدما وأخر الأخرى، وحنى جبهته، ونظر بعينيه شاخصا إلى السماء لا يرتد إليه طرفه، يخشى أن يؤمر بالنفخ في البوق عندما يغمض عينيه فيظل شاخصا عينيه. الرسول يرى هذا المنظر أمامه، كيف ينام صلى الله عليه وسلم؟ فيأمر الله عز وجل إسرافيل بالنفخ في البوق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من؟ قالوا الأربعة الكبار، هو ملك إسرافيل وملك الموت الذي يقال أن اسمه عزرائيل، وبعدين ميكائيل، ورئيس الملائكة جبريل. الله العليم الخبير يسأل من على وجه الأرض يا ملك الموت؟ قل ما بقي إلا فلان وفلان وفلان وعبدك الماثل أمامه. يا ملك الموت اقبض روح ميكائيل، اقبض روح إسرافيل، اقبض روح جبريل، يا ملك الموت من على وجه الأرض؟ يقول ليس إلا عبدك الماثل أمامك، بس المخلوقات كلها. يقول الحق يا ملك الموت مت. ثم يقول رب العباد لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خلاص خلت الأرض. ثم يأذن الله بملك إسرافيل البوق أن يستيقظ مرة أخرى بعد مدة، ثم فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها. خلاص نور شمس ولا نور قمر، وإنما نور الله عز وجل. هذه نهاية الكون، ونحن اليوم في نهاية رمضان، فهل لنا أن نجدد البيعة مع الله بأن نستمر على الطاعة ونستمر على الخير ونستمر على عمل الصالحات؟ لا داعي للخلافات ولا داعي لإثارة الفتن، لابد أن نحافظ على أوطاننا وعلى أمنها وعلى عملنا ونخلص فيه ونرتقي بأمتنا، عندئذ نكون خير أمة أخرجت للناس. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.